وين اللي يراجعوا معي عادة؟ العام هون؟ نعم؟ ايه هلا بسمع ان شاء الله بمر الكلام المفيد اثناء المراجعة. يا إنعام، إذا كان حيوان انقطع منه شيء في حال حياته، شو حكم هذا الشيء الذي انقطع منه؟ إذا كان مأكول، نقول نحن الجزء المقطوع من الحي حكمه حكم ميتته، هيك نقول. حدا منكم حافظ في الزبد، وجزء حي كيد مفصول كميته لا شعر المأكول. يعني الجزء الذي ينفصل من الحيوان الحي حكمه حكم ميتته، لكن توجد استثناءات. يعني إذا قلنا مثلا البقرة، شو يعني الميتة؟ الميتة معناه البهيمة التي ماتت من غير ذبح صحيح. يعني لو ذبحت لكن هذا الذبح لم يكن صحيحا، كمان هذه تسمى ميتة. يعني إذا جاء مجوسي وذبح بقرة، هذه اسمها ميتة لو ذبحها المجوسي. أو جاء بوذي وذبح البقرة، لو ذبحها لا تحل، لا يحل أكلها. من الذي يحل أكل من لحم ذبيحته إذا ذبحها؟ إذا كان الذابح من المسلمين أو كان يهوديا أو نصرانيا، لأن الله تعالى قال إلا ما ذكيتم. إلا ما ذكيتم معناه أنتم أيها المسلمون. وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الطعام هنا المقصود به هذه الذبائح، إذا ذبح بقرة، ذبح دجاجة، ذبح معزا، هذه تحل إذا ذبحها ذبحا صحيحا. هذا الذبح أيضا له شروط، يعني لو ذبحها من فوق الغلصمة لا تحل. الذبح يكون من تحت الغلصمة، هذا الجزء الذي يكون ناتئا هكذا له بروز في الرقبة يقال له الغلصمة. إذا ذبح من فوق الغلصمة من هنا لا تحل، تكون أيضا ميتة. الذبح يشترط أن يكون من تحت هذا، من تحت الغلصمة، بيد كتابيا يهوديا أو نصرانيا أو بيد مسلم. إذا واحد سألك ليش؟ طب ما اليهود والنصارى ليسوا مسلمين، ليسوا مؤمنين، بل هم كفار. الله تعالى يحل ما شاء ويحرم ما شاء، ليس لأنهم مؤمنون، ليسوا مؤمنين، إنما توسعة على المسلمين. الله أحل للمسلمين أن يأكلوا من ذبائحهم، لا يعترض عليه. ليس لقائل أن يقول ليش رب العالمين أحل ذبيحة اليهود وهم كفار ولم يحل ذبيحة المجوس وهم كفار، هؤلاء كفار وهؤلاء كفار. ليس لقائل أن يقول ذلك. الله خلقنا، هو مالكنا، يتصرف بنا كما يشاء. من اعترض عليه كفر. الذي يعترض على الله يعني يقول أنا لا يعجبني هذا الحكم، كيف المسلم الرجل يتزوج من مسلمة ويهودية ونصرانية، واليهودية والنصرانية ليست مؤمنة ليست مسلمة، كيف يحل له أن يتزوجها؟ يعترض على الله. الله تعالى قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يسألونك ماذا أحل لهم. في هذه الآية جاء فيها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، النساء الحرائر التي من اليهود، من اليهوديات النصرانيات، يجوز للمسلم أن يتزوجها، ليس لأنها مؤمنة ليست مسلمة هي. الله تعالى وسع على المسلمين في ذلك. بعض الناس يسأل إذا أسلمت يتزوجها، ما إذا أسلمت صارت مسلمة، ما يقال لها يهودية ونصرانية إذا أسلمت، كانت يهودية كانت نصرانية. بعض الناس حين يذكر أمامه الحكم يجوز للمسلم أن يتزوج بمسلمة أو يهودية أو نصرانية يسرع فيقول إيه إذا أسلمت، إذا أسلمت خلاص صارت مسلمة. نذكرها مع اليهوديات والنصرانيات؟ لا، المسلمة سواء كانت ولدت من أبوين مسلمين أو كانت على غير الإسلام ثم صارت مسلمة دخلت في الإسلام، ماذا تسمى حين دخلت في الإسلام؟ مسلمة، نقول عنها مسلمة. فليس لي قائل أن يقول ليش رب العالمين أحل للرجل أن يتزوج باليهودية والنصرانية وهي كافرة ليس له ذلك. الله يحل ما شاء ويحرم ما شاء. هاي الإنسان اليوم وقبل هذا وبعد هذا يستطيع أن يعيش بلا ضرر دون أن يأكل لحم البقر أو الدجاج. الله تعالى أحل لنا أن نذبح البقرة، وتتألم بالذبح، حين تذبح تتألم، ألا ترون فيها اضطرابا حركة شديدة بعد الذبح؟ الله أحل لنا أن نذبحها ونؤلمها بالذبح لنستمتع بأكلها من دون أن يكون ضرورة. ليست ضرورة، الإنسان يستطيع أن يعيش على التمر والماء والحليب بدون ضرر، يأكل تمرا، يأكل بيضا، يأكل يشرب الحليب، يبله الخبز، يبله بالحليب ويأكل، لا ينضر، يعيش صحيحا. فالله أحل لنا أن نأكل من لحوم البهائم التي أحلها لنا بالذبح أو بالصيد فيما يصطاد، بالصيد الصحيح يعني، وهذا يؤلمه، يؤلم هذه البهائم، لا يعترض على الله. الحكم في هذه المسألة أن البهيمة، ننظر هذه البهيمة ميتتها ما حكمها؟ شو يعني قلنا ميتتها؟ التي ماتت من غير زكاة شرعية، زكاة بالذال، من غير زكاة شرعية، يعني لم يذبحها مسلم، لم يذبحها يهودي، لم يذبحها نصراني، ماتت. هذه ميتتها التي هي ميتتها نجسة، إذا ماتت تكون نجسة، ما قطع منها في حال حياتها يكون نجسة. البقرة إذا ماتت من غير زكاة شرعية نجسة، الخروف إذا مات من غير زكاة شرعية لم يذبح يعني ذبحا صحيحا نجس. طيب إذا انقطعت يده في حال حياته فإذا هي نجسة، إذا انقطعت يده نجسة، إذا انقطعت أذنه نجسة. يستثني الفقهاء، يقولون يستثنى من ذلك الصوف، صوف الخروف هذا مستثنى، يستثنى من ذلك، وكذلك الريش الطائر المأكول، هذا ليس كاليد التي انفصلت، كالرجل التي انفصلت، كالأذن التي انفصلت، هذا طاهر، ريشه، ريقه، عرقه، دمعه، شعره. إذا واحد عنده حصان أحيانا بينزل منه شعر، الحصان في مذهب الإمام الشافعي مأكول. شو يعني مأكول؟ يعني إذا ذبح يحل أكل لحمه حلال، ليس كالحمار الأهلي، الحمر الأهلية حرام أكلها، ومع ذلك عرقه طاهر وريقه طاهر ودمعه طاهر. شو هو اللي كل أجزائه نجسة؟ البهيمة اللي تقول كل أجزائه نجسة، الكلب والخنزير. الكلب والخنزير هذا نجس، الكلب نجس والخنزير نجس، سواء كان في حال حياته أو كان في حال موته. لكن إذا واحد مس الخنزير وكان جافا ويده جافة لا تتنجس، اليد لا تتنجس. وإذا مس الكلب والكلب كان جافا ويده الماس كان جافة لا تتنجس، هذه اليد لا تتنجس. أما إذا كان به عرق أو يده بها عرق ومس الكلب أو الخنزير تنجست يده. لكن لا يقال كما يقول الناس، يقولون جاف على جاف طاهر بلا خلاف، غلط هذا. لماذا غلط؟ لأن معنى طاهر بلا خلاف أن أي شيء يكون جافا يكون طاهرا، هذا معنى هذه الكلمة، جاف على جاف طاهر بلا خلاف، هكذا يقولون. جاف على جاف لا ينجس بلا خلاف، هذه العبارة الصحيحة. كلب جاف مس الشخص هذا الكلب بيده الجافة، هل تتنجس اليد؟ لا. طاهر الماس كمان، مش كله طاهر، يعني مش الماس والممسوس يكون طاهرا، جاف على جاف، لذلك قلنا لا ينجس بلا خلاف، ما قلنا نحن طاهر بلا خلاف، لأنه هذا يؤدي إلى القول بأن الممسوس يكون طاهرا. طب بركي هو عم يمس الكلب، الكلب نجس، بركي عم يمس الخنزير، الخنزير نجس. لذلك العبارة ينبغي أن يعرف ما مؤداها قبل أن ينطق بها، قبل ما واحد يقول العبارة المطلوب يعرف ما معنى هذه العبارة، ما مؤدى هذه العبارة، ثم يتكلم. وليس كما يقول بعض العوام بيقولوا ما هي العبرة، كل شيء بالنية، نحن نيتنا أنه ما بيتنجس، خلص ما تقولونا، ما تقولوا هالكلمة وقولوا هالكلمة. لا، ليس كما يقولون. الله تعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف يعني لا تخوض في الكلام بما لا تعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم يعني لا تتكلم فيما لا تعلم، إن كان حديثا، إن كان آية، إن كان تفسير حديث، إن كان تفسير آية، إن كان حكما شرعيا يتعلق بمسألة وضوء، بمسألة نجاسة، بمسألة طهارة. ليس للشخص أن يتكلم بالعلم. أليس اليوم كثير من الناس إذا ذكر مسألة تتعلق بحكم شرعي يقولون أنا رأيي بهالموضوع كذا وكذا، وكأنه يتكلم عن رأيه في لون سجادة أو عن رأيه في جودة هذه الآلة. الدين ليس بالرأي. سيدنا علي رضي الله عنه هو 69 من الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف. 70 من الصحابة رووا أن الرسول مسح على الخف صلى الله عليه وسلم. ماذا قال سيدنا علي؟ قال رأيت رسول الله يمسح الخف من أعلاه. قال رأيت رسول الله يمسح الخف من أعلاه. لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله، لأن الشخص يمشي على الخف فالأسفل هو الذي يصيب الأرض. فإذا واحد نظر إلى الرأي، الرأي يقول له المسح من تحت. قال لكني رأيت رسول الله يمسح الخف من أعلاه. كيف كان يمسح الرسول على الخف؟ يمسح خطوطا صلى الله عليه وسلم، لا يضم أصابعه عند المسح، يفرق أصابعه ويمسح، يمسح بكفه اليمنى عليه الصلاة والسلام من عند أصابع الرجل، ويضع يده اليسرى استحبابا من تحت، لأنه الواجب من فوق، المسح الواجب من فوق من ظاهر القدم يعني، ويضع يده اليسرى باطن يده اليسرى عند العقب الذي هو أسفل القدم، ثم يمشي بالعكس، يعني يذهب باليسرى إلى الأمام وباليمنى من الأمام إلى جهة الساق. هكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الواجب من ذلك ما هو؟ المسح على الجهة الفوقانية على ظاهر القدم ولو كان شيئا قليلا. فالدين منه بالرأي، الدين بالاتباع. ليس لشخص يقول أن يقول أنا رأيي كذا من غير دليل شرعي يخوض في مسألة تتعلق بحكم شرعي ليس له. اليوم أليس بعض الناس يقولون نحن برأينا الاختلاط حرام، يطلقون القول بهذا، هذا فاسد، هذا القول فاسد. تعرفون ماذا يريدون بالاختلاط حرام؟ أنه على زعمهم ممنوع أن يقعد الرجال والنساء في مكان واحد إلا أن يكونوا محارم، ويكون هو هذا الرجل الذي يقول ذلك يجلس مع امرأة ليست محرما ويقرر هذا الحكم بزعمه، فهو جالس مع امرأة ليست محرما له، يقول لها في الشرع الاختلاط حرام. كيف تقول حرام وأنت تقعد معها، مع هذه الأجنبية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مرة جاءته امرأة كانت تحب أن تتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت له يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، معناه حظ الرجال أكثر منك، لأن الرجال يقعدون معك أكثر، هذا معنى ذهب الرجال بحديثك. قالت فاجعل لنا من نفسك يوما نأتي فيه إليك تحدثنا، يعني بالعامية خصص لنا يوم نجي لعندك نسمع منك، لأن السماع من العالم مباشرة أقوى من أن ينقل عنه عن طريق غيره، أقوى أن يسمع الشخص مباشرة. يعني هلأ الصحابة لما سمعوا الحديث من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حالهم مثل حالنا لما نحن عم نسمع عن عن عن عن إلى أن نصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أقوى. لو رزقنا الله أن نكون مع الرسول ونسمع من فم رسول الله يكون أقوى. والنساء بعض النساء يريدن العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تعالين في يوم كذا وكذا، قرر لهن يوما فجئنا إليه، يعني اجتمع بهن. هذا في اللغة شو اسمه حتى عند العوام؟ اختلاط، اجتماع الرجال مع نساء لسنا محارم للرسول صلى الله عليه وسلم. وأخذ الرسول معه بلالا الحبشي، لأن بعض الناس ماذا قال؟ هذا رسول الله. طب وبلال الحبشي أخذه الرسول معه صلى الله عليه وسلم فوعظهن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أعطاهن موعظة، قال تصدقنا يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. الرسول قال لهن يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. الله تعالى في ليلة المعراج أكرم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن جاز فوق السبع سماوات إلى أن دخل الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. أما النار ما دخلها، النار لا يدخلها الأنبياء لا يدخلها الصالحون. قال واطلعت في النار، يعني الله كشف له عن حال الذين سيكونون في النار، قال فرأيت أكثر أهلها النساء. فقال الرسول في حديثه هذا حين جلس إلى النساء ووعظهن تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من الأنصار، النساء الأنصاريات كان فيهن جرأة للحق لقول الحق، كانت الواحدة منهن لا تخجل أن تسأل في الدين للمصلحة الشرعية، وهذا شيء حسن. عائشة رضي الله عنها قالت تعجبني الأنصاريات لم يمنعهن الاستحياء من السؤال في الدين، يعني من التفقه ما منعهن. المرأة التي تستحي ينبغي أن تستحي مما يستحى منه من الحرام من القبيح، أما إذا احتاجت لمسألة في الحيض وكانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتاجت مسألة في الطلاق، احتاجت مسألة في النفقة، أليس تأتي رسول الله وتسأل؟ لو كانت تتعلق بأحكام للمرأة تأتي. الرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال خيركن التي تسأل عما يعنيها، معناه خير النساء التي تسأل عما تحتاج إليه في أمور دينها، وخير الرجال كذلك. طب لما عم بيقول الرسول خيركن التي تسأل عما يعنيها، يعني عم يشجع النساء أن تسأل عما تحتاجه في الدين. طب في حياة رسول الله من أقوى علما اللي هن موجودين على الأرض، من هو أقوى علما؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تيسر لها أليس تأتيه وتسأله؟ الرسول لما كان في الحج جاءت امرأة وسألته، كان بيدها صبي، معها صبي صغير، رفعته قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، يعني الصغير وليه يدخله في الإحرام ويشهده المشاهد ويكون له ثواب الحج، لكن لا يسقط عنه الفرض لأن سقوط الفرض بعد البلوغ. طيب هاي مين سألت؟ سألت رسول الله. طيب الرسول وين كان بالحج؟ الرسول كان بالحج لحاله، كان معه نحو 100,000 من الصحابة لما حج الرسول عليه الصلاة والسلام. كل هؤلاء الذين كانوا مع الرسول أليسوا كانوا مختلطين الرجال بالنساء؟ هل قال رسول الله لا يجوز هذا الاختلاط؟ لا، ما قال الرسول، ما قال كيف يذهبون للحج وكيف يذهبون للعمرة. من أيام الرسول إلى يومنا هذا الطواف يوجد وقت للرجال ووقت للنساء، السعي يوجد وقت للرجال ووقت للنساء، الرجم يوجد وقت للرجال ووقت للنساء. لا، ما كان من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حصل في حياة الرسول. الرسول ما أنكر عليها، ما قال لها الرسول كيف تسألينني وأنت مختلطة بالرجال، أنا معي أصحابي وأنا رجل، كيف تسألينني؟ اسألي امرأة من محارمي أو اسألي واحدة من زوجاتي ثم هي تسألني. ما قال الرسول هذا، قال لها نعم ولك أجر. لما وعظ الرسول النساء عليه الصلاة والسلام قامت امرأة من الأنصار بها جرأة في قول الحق، قالت لماذا يا رسول الله؟ أليس قال فإني رأيتكن أكثر أهل النار؟ تريد أن تتعلم. قالت لماذا يا رسول الله؟ قال لأنكن تكفرن العشير وتكفرن اللعن، يعني تنكرن إحسان الزوج. تكفرن العشير يعني تنكرن إحسان الزوج، وتكفرن اللعن يعني الذي هو بغير حق. فصارت النساء تتصدق، من الذي لما صدق أخذ رداءه بلال الحبشي بسطه وصارت النساء يضعن واحدة معها خاتم مثلا أو هذا الحلق الذي تضعه في الأذن تضعه صدقة في سبيل الله، لأن الصدقة حسنة والحسنة الواحدة على الأقل تدفع 10 من السيئات. الرسول عليه الصلاة والسلام قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني إذا واحد حصلت منه سيئة فليعمل حسنة فإن الحسنة تمحو السيئة. إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا موافق ومنسجم مع الآية، إن الحسنات يذهبن السيئات. ما قال الرسول السيئات تذهب الحسنات، لا، الحسنات تذهب السيئات وليس العكس. ما هو الذي يذهب الحسنات؟ الكفر يهدم كل الحسنات. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. واحد زعل سب الله كفر حبط عمله، لو رجع للإسلام ما بيرجع عمله الذي حبط بكفره، يبدأ من جديد. واحد مات ابنه فاعترض على الله قال يا رب ليش أخذت لي ابنه والعياذ بالله، كفر انهدمت حسناته. الذي يهدم الحسنات هو الكفر، الذي يهدمها يعني بتروح الحسنات اللي كان عاملها. لو كان عمر ألف مسجد أن هذه الحسنات التي كتبت له بعمارة الألف مسجد انهدمت بكفره. أليس بعض الناس إذا غضبوا يسبون الله؟ أليس بعض الناس إذا نزل بهم البلاء يعترضون على الله يقولون يا رب ليه عم تعمل فينا هيك؟ الذي يقول يا رب ليه عم تعمل فينا هيك هذا معترض على الله، ومن اعترض على الله كفر والعياذ بالله. فالرسول دل عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تذهب السيئات، سبب لتكفير الذنوب صلى الله عليه وسلم. فإذا الحكم الشرعي الذي يستفاد من هذا أن اختلاط الرجال بالنساء إن لم يكن خلوة محرمة، إن لم يكن تضام وتلاصق بيلزقوا بعضهم بيمسكوا إيدين بعضهم هن أجانب، إن لم يكن شيء من المحرمات ليس حراما. طيب أنتوا يمكن كلكم راكبين بالطيارة، في شو مرة طلعتوا بالطيارة طلع بس رجال؟ رجال ونساء، طب شو بيعمل الواحد؟ قلنا لا اختلاط، يا أما بتنزلوا يا نسوان يا أما نحن ننزل من الطيارة. بيطلع واحد بالسيرفيس مش في رجال ونساء، بيمشي بالطريق مش في رجال ونساء، بفوت على الدكانة مش في رجال ونساء. من الذي قال الاختلاط حرام؟ هيدول مثل الوهابية وحزب الإخوان وبعض الجهال نسيهم يطلقون القول هكذا ولا ينظرون إلى عواقبه وهم واقعون فيه، هم يفعلون هذا الاختلاط يفعلونه. لما كنت درس بالأردن بسنة 82 كان في شاب يدرس معنا بلغه عن واحد دكتور بالجامعة الأردنية من حزب الإخوان من رؤوس حزب الإخوان، فكان يقول الاختلاط حرام الاختلاط حرام. هو بالجامعة بيمشي لقى لوحة كبيرة مكتوب فيها محاضرة خاصة بالنساء للدكتور فلان، بعد ما تذكر اسمه هقوله هلا، للدكتور فلان الفلاني. فراح لعنده على المكتب قال له كيف انت عم تقول الاختلاط حرام؟ انا هلا قريت برا محاضرة خاصة بالنساء للدكتور فلان الفلاني وهي لإلك يعني، وهن منهم محارم، ما جاي خالته وعمته وسته وامه وبنته، لا عم يدعي الطالبات اللي في الجامعة. فماذا قال اول ما قال؟ قال استغفر الله اثم، قال استغفر الله اثم. ثم استدرك بزعمه فماذا قال؟ قال لا لا لا انا متزوج، اذا واحد متزوج منه اثم، اما اذا كان منه متزوج بيكون اثم. هذا دين جديد، هذا ليس دين الله، عم بيالف هيدا. والرجل الذي ناقشه في هذا موجود، حي يرزق يعلم الان الحمد لله. قال له اولا اثم استغفر الله، ثم قال له لا انا متزوج، اذا واحد متزوج منه اثم، إذا كان ليس متزوجا فهذا اسم. هذا دين جديد ليس دين الإسلام. ما في ولا واحد من الفقهاء قال مجرد وجود النساء، مجرد وجود النساء والرجال في مكان، مجرد ذلك اسم اختلاط محرم، ولا واحد من علماء الإسلام. بل هذا تضليل للأمة، لأن الناس من أيام الرسول مثل ما ذكرنا على هذا يوجد اختلاط غير محرم، يوجد اختلاط حتى بالطواف. أنت عم تطوف اللي راح منكم على الحج أو العمرة لما يكون زحمة، مش أحيانا يطرق الرجال بامرأة من غير تعمد، هل عليهما إثم؟ لا، لا هو تعمد ولا هي تعمدت، وبالسعي أحيانا يحصل، وبالرجم أحيانا يحصل ذلك من غير تعمد. حتى هذا قال العلماء ليس فيه معصية، لأنه ليس متعمدا، الشخص الذي فعل ما كان متعمدا، فهذا الفعل ليس متعمدا، فإذا ما فيه معصية. فإذا الدين منه بالرأي، الدين بالاتباع. ننظر ماذا قال أهل العلم، إن كنا نريد أن نعرف معنى الآية ننظر ماذا قال أهل العلم، معنى الحديث ننظر ماذا قال أهل العلم، الحكم الشرعي في هذه المسألة ننظر ماذا قال أهل العلم، ليس الذين يحرفون دين الله. فاللي كنا عم نتكلم فيه بالأول الحيوان البهيمة، إذا انقطع منها شيء حكم هذا الذي انقطع حكم ميتة هذه البهيمة. البقرة قلنا ميتتها نجسة، الخروف ميتته نجسة، شو اللي ميتته ليست نجسة من الحيوانات؟ السمك والجراد والإنسان. الإنسان يقال عنه حيوان ناطق، حيوان يعني فيه روح، فيه روح، ناطق يعني ينطق. الإنسان طاهر، لو مات يكون طاهرا، فإذا انقطع جزء من الإنسان في أثناء حياته حكم ميتته، ميتة الإنسان طاهرة، فإذا هذا الشيء طاهر. إذا انقطع شيء من السمك وهي حية، ما حكم ميتة السمك؟ طاهر، فإذا هذا الشيء شو بيكون؟ يكون طاهرا. إذا انقطع شيء من الجراد، الجراد لما نقول ميتته يعني ما بده ذبح، الجراد مأكول لا يحتاج إلى ذبح، والسمك مأكول. لما يقول الفقهاء السمك يريدون بذلك ما يعيش في الماء، يعني ليس فقط السمك اللي نحن عم نتكلم عنه عادة باللغة العربية الفصحى، الحوت، كل أنواع السمك هذه يقال لها حوت، إن كانت كبيرة وإن كانت صغيرة يقال عنها حوت، يعني كل ما يعيش في الماء لا يستغني عن الماء، هذا يدخل في حكم ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لما سئل عن البحر سأله بعض الصحابة الذين كانوا يسافرون في البحر عن البحر، عن ماء البحر، فقال هو الطهور ماؤه. ما معنى الطهور؟ يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، يعني الشخص له أن يستنجي به، له أن يتوضأ به، له أن يرفع الحدث الأكبر به بماء البحر مع أنه مالح. لذلك شو بيقولوا الفقهاء؟ يقولوا إذا كان دخل في الماء ملح البحر لا يؤثر لو غيره تغيرا كثيرا، ملح البحر. أما إذا دخل في الماء، دخل في الماء يعني عندنا ماء، جاء واحد حط فيه ملح ليس من ملح البحر، من ملح الجبل، فغيره تغييرا كثيرا لم يعد صالحا للتطهير، مش صار نجس، هو طاهر، لكن هذا مش طهور، صار يقال عنه طاهر غير مطهر. لماذا؟ لأنه خالط الماء، والماء استغنى عنه وهو ليس من ملح البحر، لأنه ملح البحر قلنا حكم كما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا البهيمة التي ليست مأكولة، فالحمر الأهلية، حمار الأهلي يعني اللي بيستعملوه الناس، مش اللي بيكون بيتصيدوه المخطط الزيبرا، هذيك مأكول، هذيك يصطاد ويؤكل، الحمار الوحشي اسمه بيقولوله الناس الزيبرا، الحمار المخطط بيقولوله، هذا مأكول، هذا مأكول. أما الحمار الأهلي ليس مأكولا، ومع ذلك عرقه شو قلنا عنه؟ طاهر، وريقه طاهر. إذا واحد عم يطعمي هذا الحمار الأهلي فمس ريقه يده لا ينجس له يده، لا ينجس يد هذا الشخص. وكذلك البهيمة الأخرى مثل اللي هي مشهور أنه ما مأكولة عند الناس، مثلا الذئب ليس مأكولا، فهذا أيضا إذا أصابك عرقه، إذا أصابك لعابه ليس نجسا. شو هو اللي كله نجس قلنا؟ الكلب والخنزير. والكلب والخنزير نجاستهما مغلظة، ويكون إزالة هذه النجاسة إذا واحد أراد أن يطهر المكان الذي أصابته النجاسة الخنزيرية أو الكلبية، يكون بغسل هذا الموضع 7 مرات، إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن منزوجة بالتراب الطهور. والفقهاء يقولون الخنزير أسوأ حالا من الكلب، فإذا كان الكلب هكذا يطهر فإذا الخنزير هكذا يطهر، يغسل 7 مرات إحداهن ممزوجة بالتراب. فانتبهوا لهذا الحكم، هذا في النجاسة الخنزيرية والكلبية. أما النجاسة اللي هي ليست نجاسة خنزير ولا كلب، كيف تزال؟ بأن يصب الماء، يصب الماء على هذا الموضع حتى تذهب عين هذه النجاسة وأوصاف هذه النجاسة. فإذا ذهبت العين والأوصاف صار الموضع طاهرا، يعني نزل على ثوب بول أو دم، لون عادة بيكون أو الدم لون، يغسل هذا الثوب حتى يزال عين النجاسة، تزال عين النجاسة وهذه الأوصاف تذهب، هي الرائحة والطعم واللون. إذا غسل هذا الشيء هكذا فذهبت هذه العين وهذه الأوصاف، صار هذا الثوب أو اليد مثلا أو الرجل صار طاهر. طيب إذا واحد سألك أنا غسلت هالقميص هالجلابية هالفستان هالإشار من النجاسة، غسلت وفركت وما كان يروح اللون، أمرار بيكون اللون صعب لون الدم إذا طول مرات، لو غسل هذا مع تثليث والحت اللي نحن بنقول له الفرك يعني، يبقى اللون. يقول الفقهاء إذا بقي اللون فقط أو بقيت الرائحة فقط بعد أن حته وثلث في التغسيل في الغسل يعني يعفى عنه، خلاص يعتبر أن هذا صار طاهرا. ولا شو بيعمل هذا الواحد؟ يعني عنده القميص وقع عليه دم مثلا، إذا حطه تحت الحنفية أول مرة فركه، ثاني مرة فركه، ثالث مرة فركه، ما بقى في ريحة نجاسة بس في لون النجاسة، دين الله يصف يعفى عنه، يعني يستطيع أن يلبسه وأن يصلي به بهذا القميص. إذا بقي بعد الغسل الجيد اللي حكينا هلا عنه مثل التثليث مع الحد، بقي لون النجاسة أو رائحة النجاسة يعفى عنه. شو معناته كلمة يعفى عنه؟ يعني أن هذا صار طاهرا، له أن يلبسه وله أن يصلي وهو يلبس هذا القميص. طيب يا إنعام، إذا كان عندك ماء متنجس، يعني كان هذا الماء نزلت فيه نجاسة غير معفو عنها، وكان هذا الماء قليلا أو كثيرا لكنه تغير بهذه النجاسة التي ليس معفوا عنها، إذا واحد سأل الماء هذا كتير مثلا، كيف بدي أنا أعمل طريقة حتى يصير هذا الماء طاهرا مطهرا، ماذا أفعل؟ فهمت السؤال؟ يا أنت يا أمك، ماء وقعت فيه نجاسة ولو كان كثيرا، الماء الكثير الذي هو قلتان فأكثر، إذا نزلت فيه نجاسة غير معفو عنها فغيرته، غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، صار هذا الماء شو قلنا يصير؟ يصير نجسا. بدنا طريقة حتى ما يكبها الميات حتى يصلح هذا الماء بعد ذلك للتطهير للطهارة. يزاد فوقه ماء، إذا أضيف إليه ماء بحيث صار غير متغير صار هذا الماء طاهرا مطهرا، واضح؟ نزيد فوق ماء حتى يصير غير متغير، لا لونه متغير ولا طعمه متغير ولا رائحته متغيرة، فصار هذا الماء طاهرا مطهرا. هذه هي الطريقة. أما اللي بيعملوه اليوم في بعض البلاد بياخدوا مياه المجارير وبيعملوا لها تكرير، قد ما تكررت لو 100 مرة لو 1000 مرة لا تنقلب طاهرة إلا إذا أضيف إليها ماء. هلا بعض البلاد هيك عم يعملوا، بياخدوا مياه المجارير بيكرروها، هلا ما عم يستعملوها للشرب بس بيستعملوها للزراعة، يجوز استعمالها للزراعة. نحن عم نحكي عن حكم أن تستعمل للتطهير، يعني إذا واحد بده يطهر بها أو إذا بده يشرب منها، ما في يشرب الواحد ماء نجسة لا يجوز. فشو فينا نستعملها؟ نعم فينا نستعملها للزراعة، يجوز أن تستعمل للزراعة، لكن هل صارت طاهرة بالتكرير؟ لا، عشان ينعرف الحكم الشرعي. أنه في ناس بيقول لك يروح في حصى هيدي صافي أكثر من المي اللي ما بعرف وين مثلا، يجي يقول لك لكن حكمها أنه نجسة. لو صارت صافية بحسب المظهر، هلا صار في فلاتر بتحط فيها البيبسي بيطلع عندك مي صافي، بتحط فيها البيبسي بيطلع مي لونها صافي. طب إذا كان هيدي هون فيها نجاسة وطلع لون المي صافي، هل نقول صار طاهرا هذا الماء لمجرد أنه تكرر بالفلاتر هاي؟ لا، إذا أضيف إليه ماء حتى صار قلتين أو أكثر إن كان دون القلتين غير متغير هذا الماء فهذا صار صالحا للطهارة. طيب يا إنعام، ذكرنا في الدرس الماضي آية وقلت لكم احفظوا معناها. أولها: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الكملة، ثم استوى على العرش. قلنا هون كلمة ثم شو معناتها؟ ما بمعنى الواو هون، ثم بمعنى الواو. شو معنات الآية؟ يعني الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو قادر أن يخلقها في لحظة واحدة، لكن لنتعلم التأني في الأمور، حتى نتعلم أن نتأنى في الأمور، الله خلقها في ستة أيام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. هذا حديث جرى على ألسنة الناس مجرى المثل، هم يقولون مثل، حتى بالمدرسة نحن صغار عطيونا إياه مثل، هو الرسول قاله صلى الله عليه وسلم، قال العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن. فحتى نتعلم التأني في الأمور، الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام سبحانه وتعالى، وكان قادرا أن يخلقها في لحظة واحدة. ثم استوى على العرش، ليس معناه أن الله تعالى بعد خلقها ارتقى وارتفع حتى صار قاعدا على العرش، لا. ثم هنا بمعنى الواو، شو يعني بمعنى الواو؟ يعني الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو مستوى على العرش، أي وهو قاهر للعرش، وهو قاهر للعرش، لأن الله تعالى قاهر كل شيء. إذا واحد قال لك ليش الإخبار بي وقد، أنت عم تقول وقد استوى على العرش، ثم استوى على العرش يعني وقد استوى على العرش، ليش الإخبار عن قهره بذكر العرش؟ لأن العرش أكبر ما خلق الله من حيث الحجم، ما في جسم خلقه الله أعظم من العرش، هو قادر أن يخلق أعظم منه، هو قادر على كل شيء، لكن ما شاء أن يخلق أعظم منه حجما. فإذا علم أنه قاهر أكبر الأجرام يعلم أنه قاهر ما دونه من باب الأولى. لذلك في آية في القرآن الكريم: وهو رب العرش العظيم. طب الله رب كل شيء، ليش؟ لما قال وهو رب العرش العظيم؟ إذا فهم أنه مالك العرش يفهم أنه مالك ما دونه من باب الأولى، وإذا فهم أنه قاهر العرش يفهم أنه قاهر ما دونه من باب الأولى، يعني الله قاهر كل شيء. فهذا معنى الآية: ثم استوى على العرش، يعني وقد استوى على العرش، يعني وهو مستوى على العرش، أي وهو قاهر للعرش، يعني الله خلق السماوات والأرض وهو قاهر للعرش، لأن العرش خلق قبل السماوات والأرض. لأن عام شو هو أول شيء خلقه الله؟ ثم العرش، يعني هذا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا السماوات والأرض خلقت بعد أن خلق الله الماء والعرش، السماوات والأرض متأخرة وجودا عن وجود الماء والعرش. أول ما خلق الله الماء ثم العرش، السماوات والأرض بعد ذلك خلقت. فشو معناه ثم استوى على العرش؟ هو كان مخلوقا قبل ذلك، يعني معناه وهو قاهر للعرش، خلق السماوات والأرض وهو قاهر للعرش. إذا قال لك يا إنعام شخص: ما المصور لك ولعلماء الإسلام الذين فسروا استوى بقهر، ما المصور لذلك؟ يعني ما هو الذي يكون سببا لأن يؤذن لهم بهذا التفسير، بأن يسمح لهم بهذا التفسير، بأن يعتبر منهم هذا التفسير؟ شو هو المسوغ لذلك؟ كأن الله قاهر العرش. تفضل. لا، أقول ما هو المسوغ لتفسير استوى بقهرة. الاستواء والقهر يليق في حق الله، لأن الاستواء بمعنى القهر لائق بحق الله سبحانه وتعالى، والقهر هو أشرف معاني الاستواء. قلنا استوى كم معنى إلها؟ 15 معنى، أشرفها أعلاها شو هو؟ القهر. القهر. فلما نطلع بالآية الرحمن على العرش استوى، نطلع أن كلمة استوى إلى 15 معنى، أعلاها أحسنها أشرفها أفضلها أعلاها لأنه القهر، فهذا يحمل في حق الله سبحانه وتعالى. فمنقول معناتها الله تعالى قاهر العرش. هون بتكون تنتبهوا، قد يجيكم واحد إلكم إيه استوى على العرش عم تقولوا قهر، يعني ما كان قاهر وصار قاهر للعرش، لا ليس معناه ذلك. مثل لما نقول، انتبهوا لهالكلام، خلق الله الإنس والجن، خلق الله العالم، هل يقال الله تعالى ما كان قادرا على ذلك قبل أن يوجدهم، أو الله ما كان مستحقا للوصف بأنه الخالق قبل أن يوجد هؤلاء المخلوقين؟ لا لا، الله سبحانه وتعالى مستحق لذلك، الله تعالى مستحق لذلك الوصف قبل وجود هؤلاء المخلوقين، مستحق للوصف بأنه الرب قبل وجود المربوبين، يعني ليس بإيجادهم اكتسب هذا الوصف، لأن الاكتساب هذا من صفات المخلوقين، لأن التغير من صفات المخلوقين، ليس من صفات الله أن يكون متغيرا. فهمتوا شو يعني الاكتساب؟ يعني هلا أنتم إذا قلت لكم مثلا اسم جدي عيسى، اكتسبتوا معلومة جديدة اللي ما كان بيعرفها، اكتسبتوا شيء جديد ما كنتوا عارفينه، هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. الله علمه أزلي، وجوده أزلي، تقديره أزلي، إرادته أزلية، لا يقال عن الله يكتسب وصفا جديدا. فإذا واحد قال لك شو معنى خلق العالم، يعني أبرزه من العدم إلى الوجود بصفة التخليق التي هي صفة أزلية، المخلوق هو الحادث، هذا معناتها. شو معنى الرحمن على العرش استوى؟ أن الله قهر العرش، الله مستحق لهذا الوصف قبل وجود العرش، خلق العرش وهو مسيطر عليه، خلق هذا العالم وهو مسيطر عليه، مش بوجود العرش صار مستحقا للوصف بأنه قاهر أو قهار، لا، وهو الواحد القهار، الله قال عن نفسه. فإذا المسوغ لذلك أن معنى استوى، أشرف معنى الاستوى قهر، فهذا مسوغ، وأن الله وصف نفسه في القرآن بأنه القهار، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم وصفه بذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعار في الليل، يعني حين يتقلب فيستيقظ كما يحصل مع الناس عادة، قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فكان الرسول يقول عن الله القهار، فإذا قلنا استوى قهر يعني خلق العرش وهو مسيطر عليه يليق بالله. أما إذا واحد قال قعد مثل الوهابية أو جلس، لأنه بيقولوا طلع لفوق وقعد على العرش والعياذ بالله، فهؤلاء وصفوه بوصف المخلوقين. شو بيقول الإمام الطحاوي؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. قلنا هذه الجملة احفظوها. قلنا الإمام الطحاوي من السلف الصالح، توفي سنة 321، يعني من السلف الصالح اللي بيوصف رب العالمين بصفة من صفات البشر، هذا لا يكون من المسلمين. شو اعتقاد أهل السنة في الله؟ أنه موجود لا كالموجودات، موجود لا يشبه شيئا من الخلق ولا يتصف بصفة كصفة خلقه، كل ياتون قاعدين والحمد لله في محل تعضوا عليه جالسين، أنتم مخلوقون، الخالق لا يجوز أن يكون مثلكم، البقر يجلس والقرود تجلس والجن يجلسون والملائكة يجلسون والإنس يجلسون، رب العالمين الذي خلقهم هل يجوز أن يكون مثلهم؟ لا، لا يجوز أن يوصف بالجلوس. في واحد عالم من أكثر من 40 سنة كان يدرس بين باب السلام والحجرة النبوية الشريفة، اسمه الشيخ إبراهيم الختني، هذا كان أعلى عالم لزمانه، وأجا واحد من الوهابية إليه في عنده هيئة بيسموها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي بالعكس، هي تأمر بالمنكر وتنهي عن المعروف. قال له معك ورقة للدرس؟ في واحد من الصحابة كان أخذ ورقة بالتدريس من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، إمام الشافعي حدا مضى له على ورقة لصار يدرس، أبو حنيفة مضي له على ورقة ليدرس، إجا قال له معك ورقة للتدريس؟ قال له لا ما معي ورقة، الرجل عم يدرس لله تعالى، أقوى عالم زمانه بهديك الناحية، يعني أكثر واحد عنده علم بهديك الوقت فيما نعلم، يعني كان موجود هناك عم يدرس الناس لوجه الله. قال له معك ورقة؟ قال له لا. قال له فائزا إلى هيئة التفتيش، أنه يعني بيعملوا له امتحان. أخذوه شو بدهم يعملوا فيه؟ بدهم يشوفوه إذا على عقيدتهم ولا لا. قالوا له الرحمن على العرش استوى فسر. قالوا استوى استواء يليق به. قالوا لا يكفي فسر. قالوا هذا الذي عندي. قالوا له ممنوع من التدريس. ليش ممنوع من التدريس؟ أنه منه مشبه، منه على عقيدتهم. شفتوا ليش أن يعملوا جامعة بدرسوا بهذه الجامعة من 60 دولة من أقطار الأرض، بيدفعوا كل سنة مليار ريال عاملين لميزانية ليعلموا دينهم الفاسد في الجامعة وغيرها حتى ينشروا هذا الفساد في بقاع الأرض، فانتشر الفساد بسبب هذا المال الذي هو وبال عليهم، استعملوه في غير طاعة الله تعالى. واحد من علماء أهل السنة بينطرد، يقال له معك ورقة؟ ما معه ورقة، بيعملوا له امتحان على زعمهم، شو بتقول الرحمن على العرش استوى؟ كل مسلم يعتقد أن الله لا يشبه شيئا، اللي بيعتقد أن ربنا يشبه شيئا من خلقه لا يكون مسلما، أنه في آية في القرآن ليس كمثله شيء، هذه الآية احفظوها وعلموها للأولاد الصغار والكبار، ما تتركوا أولادكم بدون علم، ما تتركوا أولادكم بدون أساس في العقيدة حتى ينشأوا على عقيدة أهل السنة، حتى ما تلعب فيهم الأهواء والملاحدة. أنتم شايفين مثل ما أنا شايف التلفزيون قديش فيه إلحاد، الإنترنت قديش فيه الواحد يشوف منه إلحاد، قديش عم ينتشر الكفر بين الناس، ما تتركوا أولادكم هيك. الأولاد الله رزقنا إياهم وكلفنا بأشياء تتعلق بهم، مش بس من طعمهم وشربهم ومن نقول له نام، من أكله ونحطه بالمدرسة. اليوم واحد شاب بعت لي رسالة قبل ما أجي لهون، قال لي مهم مهم بدي أحكي لك الشغلة، بيعرفني بالدروس بقول الحكاية. قال لي في امرأة حطت ولدها بمدرسة غير المسلمين، قال لي نهايتها ونصحتها، هلأ صار عمره 16 سنة، قال لي كنت عندهم بالبيت، قال لها أمي حطي لي أكل، قالت له مشغول شوي هلأ حط لحالك، قال لها لشو أنت أم؟ ما خرجك تكوني أم أنت، فصارت تبكي هذه الأم. هذا وين دارس؟ بمدارس غير المسلمين. قال لي أنا مرة عم يحكي عن حاله، أبوي قال لي جيب لي كباية ماي، كنت مشغول قلت له بعدين، قام رجع قال لي تاني مرة جيب لي كباية ماي، فقلت بدي جيبه بركي بشوف الرسول الليلة، قال لي فرأيت رسول الله، جاب له كباية ماي لأبيه فرأى رسول الله. واحد من المشايخ اللي بدرسه قال لي في ولد صغير عمره شيء 7-8 سنين حطوه أهلته بمدرسة غير المسلمين، ثم صار يطلع منه كلمات كفر، فقالوا له دخيلك يا شيخ تعال احكي مع ابننا اللي هو صغير. قال لي أول ما فت لعنده قال لي أنا ما بحب الإسلام كما علموه. قال له نحن عنا بالمدرسة المعلمة جابت لنا صورة الله حاملته أمه، قال صورة الله حاملته أمه، يعني اعتقد أن هذا الذي تحمله مريم على زعمهم كما يزعمون أن هذا هو الله، هذه نتيجة أنه حطوه هناك كبوه هناك. دائما بقول لهم الشخص منا لا يرضى أن يرمي ولده في النار، لا يرضى أن يكب ولده في الغابة التي فيها الوحوش لتأكله، إذا واحد كبه عند اللي بيعلموه الكفر أشد، لأنه إذا أكلته الوحوش هو مسلم بيروح على الجنة، هو الولد اللي دون البلوغ أكيد رايح على الجنة، بس لو كان كبير وكبه للوحوش هو مسلم عقيدته صحيحة هذا سيذهب إلى الجنة، أما إذا علموه الكفر ونشأ على الكفر وبلغ كافرا ومات على الكفر سيخلد في جهنم. شو بيكون أخذ؟ أنتوا سامعين القرآن كله أو أكثره أو بعضه، سامعين من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، في بالقرآن أو في بالحديث أو في بقول إمام مجتهد يجب أن يوضع الولد في المدرسة؟ لا ما في. ليش الرسول حط ولاده بالمدرسة؟ الصحابة حطوا ولادهم المدرسة، بس تعرفوا بالشرع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة إذا صار عمره 7 سنين بالصيام. شو معنى هالكلام؟ بدنا نعلمهم كيف الصلاة وكيف الوضوء وكيف يكون الصيام صحيحا. ومعنى ذلك بدنا نعلمهم العقيدة الصحيحة. الكافر بتصح منه صلاة؟ لا. إذا واحد بيعتقد أنه الله ولد خرج من امرأة وهذه المرأة حاملته هذا بصح منه صلاة أو صوم؟ لا، عقيدته فاسدة. فإذا علينا أن نعلمهم العقيدة الصحيحة، التنزيه، أن ننبههم من الكفر. علينا أن نعلمهم هذا حلال هذا حرام. علينا أن نعلمهم هذه الأشياء، أن نحفظهم من هذه الأشياء الفاسدة. هذا واجب علينا. أما نحطه بالمدرسة من أصل هذا، ما في بالشرع هذا أنه يجب أن تضع ولدك في المدرسة، بس يجب أن تعلم ولدك العقيدة الصحيحة حتى ينشأ على عقيدة المسلمين. ولكن بده يحمي حاله من هالعقائد الفاسدة. إذا راح إجا قال له واحد في آية من القرآن الرحمن على العرش استوى، معناته جلس وقعد، كيف بده يعرف إذا لم يكن تعلم؟ كيف يعرف الرد عليه؟ ما بيعرف، قد ينساق له. ما هو من وين صاروا كثير من الناس وهابية؟ من الجهل. من وين صار كثير من الناس مع حزب الإخوان؟ من الجهل. من وين صار كثير من الناس ملاحدة؟ من الجهل. تركهم أهلهم في الجهل فأخذ هؤلاء حصة، هدول أخذوا شوي، هدول أخذوا منهم شوي، هدول أخذوا منهم شوي، بسبب الجهل. قلت لكم إجا واحد من سوريا مرة لهون صار يقول لهم للناس أنا أوصلك للولاية في يوم واحد، خلي واحدة بوصلك للولاية. بيجي واحد لعنده من المشايخ حاطط لفة على راسه بيطرس سحسوح على رقبته بيقول له دمغتك بدامغ الولاية، يعني صوت ولي بالسحسوح على رقبته، ويقبلون يده ويمشون. نتيجة شو هذا؟ الجهل. الولاية لها طريق، علم وعمل. بدون هذا الطريق ما بيوصل الواحد. بده يتعلم ما فرض الله، يتعلم ما حرم الله، يؤدي كل الفرائض، يجتنب كل المحرمات، يكثر من نوافل الطاعات ولو نافلة واحدة ك10,000 تهليلة مثلا أو 12,000 تهليلة في اليوم، يثبت على هذا مدة حتى يصير وليا. إذا فوتوا على الخلوة بيصير ولي، إذا ضربوا عرائته بيصير ولي. واحد كان اسمه محمد نبهان بحلب عنده مريدين مشايخ وغير مشايخ، كان يقول لا نريد الجنة، الجنة خشخاشة الصبيان، نريد الذات. يقبلوا له إيديه وإجريه. مات لهلأ بحلب كل أسبوع جماعته لما كان يعني هلأ بالحرب ما قادرين يوصلوا يغسلوا له أبرب المي والصابون تبركا. وكان يقول الجنة خشخاشة الصبيان. تعرف الخشخاشة؟ قال نحن ما بدنا الجنة. الرسول رغب المؤمن أن يسعى للجنة، شوق المؤمنين إلى السعي إلى الجنة. هذا بيجي بيقول الجنة خشخاشة الصبيان، هذا ضد الشرع، هذا كفر والعياذ بالله. لو كان إذا بتشوف منظره، إذا بتشوف صورته وأنت لا تعرفه، لأننا نحسن الظن بالناس الذين لا نعرفهم، تقول هذا من الصالحين، مبين عليه جميل الوجه ولحيته جميلة، حاطط لفة على راسه، قبل أن تعرفه بتقول هذا من الصالحين، الرجل منظره جميل. لكن العبرة ليست بمجرد المنظر. أبو لهب ليش كانوا يقولوا له أبو لهب من شدة ما هو جميل؟ عم الرسول الذي سب الرسول عليه الصلاة والسلام كان شديد الجمال، لكن ينفعه جماله؟ ينفعه قرابته من رسول الله مع كفره؟ لا. وبالمناسبة ما صحيح اللي بيقولوا بعض الناس أنه قال يخفف عنه العذاب في كل يوم اثنين لأنه ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بشر والده بولادته. لما بشر بولادته قيل له أخوك جاءه ولد، أعتق ثويبة، كان عنده جارية اسمها ثويبة، فرحا بولادة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ليش الرسول لما ولد كان نبيا رسولا؟ لا، هو فرح بشو؟ أنه خيو جاء صبه، مش فرحه أنه الرسول عليه الصلاة والسلام خير البشر قد ولد، لأنه عاداه بعد ذلك. أليس هو الذي قال للنبي تبا لك لهذا جمعتنا؟ نزل على الرسول آية وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، فدعا أقرباءه ودعا عمه وبلغهم، قال لهم أنا رسول الله، يجب أن تؤمنوا لا إله إلا الله. فقال له تبا لك لهذا جمعتنا؟ ثم نزلت هذه السورة التي تتلى إلى يوم القيامة، تبت يدا أبي لهب وتب، هذا يقال عنه يخفف عنه في يوم الاثنين لأنه أعتق ثويبة فرحا بولادة محمد صلى الله عليه وسلم. العباس كما ورد شاف منام، رؤية منامية. الرؤية المنامية لا ينبني عليها حكم، لا ينبني عليها الحكم الشرعي. شاف بالمنام أن أبا لهب يسقى في كل يوم اثنين بهذا القدر ماء لأنه أعتق ثويبة فرحا بولادة محمد. شاف بالمنام، هذا المنام ينبني عليه حكم شرعي؟ بيقول الشخص كل تنين حيشرب هذا الماء، منام. شاف إذا كان الأنبياء ليس كل مرائهم على الظاهر، فكيف بغير النبي؟ كل شيء واحد بيشوفه بالمنام بيكون هيك؟ لا، ما كل شيء بيشوفه بالمنام بيكون هيك. في أحيانا الشخص يرى نفسه في المدينة المنورة أو في مكة، هو بعمره ما رايح للمدينة ولا مكة، أو بيشوف حاله بالمنام بالصين، معناته هو يكون في الصين؟ لا، ما معناته على الظاهر. فهذا حتى إذا واحد قالكم شو قصة هالحكاية هاي أنه بقول يخفف عنه في يوم الاثنين، رؤية منامية رآها العباس، رأى في المنام أنه يسقى هذا القدر ماء عن أبي لهب لأنه أعتق ثويبة حين بشر بولادة سيدنا محمد. هذه رؤية منامية ما بمنع لها حكم شرعي، وهذه الرؤية ظاهرها ليس متفقا مع الواقع، لأنه لن يسقى، لا يسقى ولن يسقى، الله تعالى قال ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يخفف عنهم من عذابها، الكفار لا يخفف عنهم العذاب، وهو كافر بل رأس من رؤوس الكفر أبو لهب. يجب أن يكون في المسلمين من يتعلم الأدلة للرد على الملاحدة، يجب أن يكون في المسلمين من يتعلم الأدلة للرد على الذين هم كفار ويدعون الإسلام ويدعون الدعوة إلى الله. ما صار لأنه مصايب كبيرة بالإنترنت وبالتلفزيونات يطلع ويفتون بلا علم، لازم يكون في المسلمين من يرد على هؤلاء نصرة للدين. بيقول الواحد ما بيهين علي بأهلي، ما بيهين علي بأولادي، ما بيهين علي بشرفي، ما بيهين علي بعرضي. والمسلم لا يهون عليه أن يتعدى على دين الله وأن يفترى على الله وأن يفترى على الرسول، ليس هينا عنده. فيلزم أن يكون في المسلمين من يرد على هؤلاء بالأدلة الشرعية حتى يكسرهم، حتى يردهم، حتى يخفف من شرهم، لأنه هذول عم بيعلموا الضلال، عم بيعلموا الفساد. فهذا واجب يجب أن يقوم به بعض الناس، كل واحد منكم ما يستطيع أن يفعل يفعل. لذلك كل مرة بقول احفظوا هذا، احفظوا هذا الدليل. هذه المرة قلنا احفظوا هذه الآية واحفظوا شو معناه ثم هنا في هذه الآية، ثم استوى على العرش، ثم هنا بمعنى الواو إنعام. من الذي قال هذا من كبار علماء الإسلام، من كبار الأئمة؟ أبو منصور الماتوريدي. أبو منصور الماتوريدي هو قال ثم هنا بمعنى الواو. طب قولي لي شو قال الشاعر العربي الفصيح الذي كان يتكلم العربية السليقة في استعماله ثم لمعنى الواو؟ قولي لي، ليس قل لي يا عبد الناصر، قولي لي. أنت أقول لك قل لي، هي قولي لي. اتفضلي أنت أو أمك. طيب. أمي قولي، أمك وين؟ طيب أمي خليها تقول. إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. طلعوا بالبيت، إن من ساد يعني صار سيدا على قومه، ثم ساد أبوه، مين عادة يسود قبل الابن ولا الأب؟ الأب. ثم قد ساد قبل ذلك جده، يعني عم بيقول إن من ساد وقد ساد أبوه قبله وقد ساد جده قبل ذلك. فهون ثم بمعنى الواو، هذا شاهد من كلام العرب الفصحاء البلغاء الذين كانوا يتكلمون العربية بالسليقة. عرفتوا شو يعني بالسليقة؟ يعني دون أن يتعلموا ذلك، مثل ما نحن نقرأ عشان نعرف شوي من النحو من اللغة العربية، هم يتكلمونها بالسليقة. العرب الذين كانوا سليقيين يتكلمون العربية بالسليقة. بارك الله فيكم، وهلل جماعة.